السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. الحلقة النهاردة رقم 15، وتكلمنا في الحلقات الماضية عن علامات الساعة الكبرى، وذكرنا علامة المسيح، ظهور المسيح الدجال، والعلامة الثانية نزول عيسى عليه السلام الذي قتل المسيح الدجال، وذكرنا العلامة الثالثة اللي هي ظهور يأجوج ومأجوج، وقلنا تفاصيلهم في الحلقتين اللي فاتوا. النهاردة في الحلقة اللي احنا فيها النهاردة إن شاء الله هنكمل فيها بقية علامات الساعة الكبرى الباقيين. علامات الساعة الكبرى كام؟ 10. علامات الساعة الكبرى لها ترتيب معين. الحقيقة اجتهدت واتمنى اني اكون اصبت، لان كل الاحاديث التي وردت في علامات الساعة الكبرى غير مرتبة. حديث رواه مسلم ان النبي عليه ذكر علامات الساعة الكبرى بشكل، وذكرها في حديث ثاني ايضا عند مسلم بترتيب ثاني خالص، ولكن السمة اللي كانت واضحة جدا ان العلامات سريعة جدا ورا بعضها، يمكن او اكتر فترة يقضوها هي الفترة التي تكون 7 سنوات التي يقضيها عيسى عليه السلام بعد قتل يأجوج، بعد قتل المسيح الدجال وبعد موت يأجوج ومأجوج. هنتكلم النهاردة عن ال7 علامات اللي باقيين، وهم برضو زي ما قلنا كده هي موجز انباء الاخرة، وإلا فكل علامة كانت بتستغرق مني درس 7.5 كاملة، لكن هنحاول النهاردة نحط رؤوس أقلام كده على ال7 علامات الكبرى الباقية. والحلقة القادمة نتكلم بقى عن بداية بقى النفخ في الصور، نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث، وكيف يتم الحشر مرة أخرى، موضوع في غاية الخطورة والأهمية. هنتكلم النهاردة عن العلامة رقم 4 وهي طلوع الشمس من المغرب. الطبيعي يا جماعة إن الشمس بتشرق من المشرق وبتغرب من المغرب، خدوا بالكم. ولذلك سيدنا ابراهيم لما كان بيناظر النمرود ابن كنعان، وبعدين بيقول له يعني ان ربنا بيحيي الموتى، قال انا احيي واميت، فقال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكان إعجاز عظيم جدا. فيوم قبل يوم القيامة، من ضمن علامات الساعة الكبرى، إن الناس صحية الصبحية هيفاجئوا بمفاجأة عجيبة، إن الشمس بدل ما تشرق من المشرق، لأ ده تغير النظام الكوني، والشمس هتشرق من المغرب وتغرب من المشرق. والموضوع ده لن يستغرق إلا يعني وقت بسيط جدا، ثم بعد ذلك تعود الشمس إلى طبيعتها. لكن هيحصل الموضوع دوت، وبعد ما يحصل هيترتب عليه أشياء عجيبة الشكل. تعالوا نشوف الأول الأدلة على خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها. قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحقيقة ده معناه الكلام دوت، معناه ان الشمس لما تطلع، وطبعا هنعرف دلوقتي ان يوم يأتي بعض آيات ربك، ان المقصود بها هنا هي طلوع الشمس من المغرب، وده اللي هيوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى السنة موضحة للقرآن. الآية هنا لم توضح ان المقصود بكلمة بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من المغرب، الحديث بقى يوضحها. هنا معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان عند طلوع الشمس من المغرب لو واحد كافر حب يسلم لا يقبل اسلامه، تخيلوا، ولو واحد مؤمن حب يزداد ايمانا لا يقبل منه الزيادة، انما يقبل حاله الايماني اللي هو عليه. عشان كده بوصي اخواني واحبابي خليك على أعلى درجة إيمان، عشان لو ظهرت هذه العلامة مش هتقدر تزود. وبقول لأي إنسان مش مسلم إلحق نفسك واسلم، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويشرح صدورك للإسلام. لأني لو ظهرت العلامة ديت، لو حاولت أنك تنطق الشهادتين مش هيقبل منك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، خد بالك بقى، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. لأنها آية عظيمة جدا، وآية يعني حاجة خطيرة، تغيير في نظام الكون. شمس اللي طالعة من المشرق تطلع من المغرب، وتغرب من المشرق حاجة، تغيير لنظام الكون بشكل يعني ملفت للنظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رآها الناس أول ما الناس يشوف الشمس طالعة من المغرب يؤمنوا إن خلاص القيامة قربت خلاص، وإن دي علامة من علامات الساعة الكبرى، فيؤمنوا أجمعون. مش هيفضل واحد على وجه الأرض إلا ما هيؤمن. بس في مشكلة، مش هيقبل إيمان الكافر، ومش هيقبل الزيادة اللي عايز يزودها المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام النبي مش كلامي، قال النبي: فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال أبو هريرة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بادروا بالأعمال ستا، كان من ضمنها طلوع الشمس من مغربها. نطلع من الحتة ديت بدرس جميل جدا، أنه لا تقبل التوبة في حالتين. الحالة الأولى عند غرغرة الروح، يعني لو الإنسان فضل حياته كلها على المعاصي ومرضيش يتوب أبدا، والناس كلمته وطبطبت عليه وحاولوا ياخدوا بإيده إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى ورفضوا، وبعدين جه بقى وهو خلاص الروح وصلت إلى الحلقوم وشاف الملائكة وهم نازلين وقال تبت، لا تقبل توبته في هذا الوقت، لأنه خلاص أصبح الغيب شهادة. ولذلك خد بالك من حاجة، هو الإنسان إيمانه بيتحقق إمتى؟ إيمانه يتحقق حينما يكون إيمان بالغيب. ولذلك أثنى ربنا على أهل التقوى وقال في بداية سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. طيب لو أنا شفت قدامي الجنة والنار خلاص شفتهم وآمنت، ما هي بقت شهادة؟ إنما إيماني بقى يحكم علي أو يحكم لي بأن أنا آمنت فعلا حينما أؤمن بكل ما أخبر عنه جل وعلا وكل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن أنا أؤمن بهذه الغيبيات كلها، وهو ده إيمان المؤمن. فالنبي عليه السلام بيوضح أنه لا تقبل توبة العبد حين الغرغرة. الدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طب والحاجة التانية التي لا تقبل فيها التوبة، طلوع الشمس من المغرب. ما ينفعش حد كافر يؤمن، وما ينفعش حد عاصي يتوب، ما ينفعش حد مؤمن يزود إيمان في هذا الوقت، لأنه بيتختم على العمل بنفس الدرجة اللي انت عليها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أظن الكلام واضح جدا. دي العلامة التي ذكرناها، العلامة رقم 4. يبقى العلامة رقم 4 طلوع الشمس من المغرب. لو طلعت، لو واحد كافر حب يؤمن ما ينفعش، لو واحد مؤمن حب يزود ما ينفعش، لو واحد عاصي عايز يتوب ما ينفعش. عشان كده بيقول نلحق، اللي ما أسلمش يسلم، ربنا يحفظكم، واللي ما تبش يتوب، والمؤمن يزود إيمانه ويكون عالي الهمة ويسارع إلى مغفرة من ربه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إحنا في سباق حقيقي. العلامة الخامسة ظهور الدابة. الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى، تأتي لتميز المؤمن عن الكافر والمنافق. الدابة دي لها وظيفة. تظهر هذه الدابة كما قال ابن كثير، تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله سبحانه وتعالى وتبديلهم لدين الله الحق، فتكلم الناس وتخاطبهم. تخيلوا حضراتكم لما دابة تظهر، حتى إن بعضهم، ودي تأويلات لبعض أهل العلم ليس عليها أي دليل، قالوا إن الدابة هي الجساسة التي ظهرت في حديث تميم الداري الذي رواه مسلم، اللي كانت مستنيهم على الجزيرة عشان توريهم المسيح الدجال، لكن ليس عندي دليل من السنة يدل على ذلك. هي دابة، دابة أي دابة بقى، شكلها ايه؟ جميلة، حلوة، أمورة، ما يفرقش معانا الكلام ده كله، المهم ان هي دابة ربنا سبحانه وتعالى هيوجدها. الدابة دي وظيفتها ان هي تفرق ما بين المؤمن وما بين الكافر والمنافق. تيجي على المؤمن، خدوا بالكم بقى، يقول بعض اهل العلم، إن كان برضو الحديث الذي ورد فيه ضعف، إن هي معها عصا موسى ومعها خاتم سليمان، يقال إن هي تضع ختم سليمان على وجه المؤمن فيجلو وجه المؤمن ويزداد نورا، وتمسك عصا موسى عليه السلام وتضرب به على أنف الكافر والمنافق فتختمه، فيصبح هناك الناس خلاص أنا مهما تظاهرت قدامك بالإيمان وتكلفت قدامك وحاولت أظهر لك وما فيش حاجة، الدنيا هتبقى كلها مكشوفة وهتبقى فتنة كبيرة جدا جدا، لأن الناس في هذا الوقت هينادوا بعض ما بينهم وبين بعض، بدل ما يتقال يا أحمد يا محمد ويا سيد ويا عبد العال ويا فلان ولا عبد الباقي ولا كله هينادي بعضه إيه؟ يا مؤمن ويا كافر. تخيلوا الفتنة، يعني سبحانك يا ربي. تخرج هذه الدابة كما قال ابن عباس تكلم الناس كلاما، قال جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هتقول لهم إيه؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دي الكلمة اللي الدابة هتقولها دي أهل النفاق والكفر، تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة هتكلم وتيجي على المؤمن وتجتجلو وجهه نورا وبهاء وضياء، وتيجي على الكافر وتختمه فوجهه يبقى واضح جدا للناس أنه هو كافر. سبحانك يا رب. الأدلة على خروج الدابة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر منها دابة الأرض. تعالوا نكمل مع بعض بقية علامات الساعة الكبرى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض علامات الساعة الكبرى. ذكرنا طلوع الشمس من مغربها وذكرنا الدابة. الدابة حينما تخرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، خدوا بالكم الدابة وطلوع الشمس حاجة بقى عجيبة جدا، الاتنين دول فيهم واحد. يعني شوف أدي تتابع الآيات والعلامات الساعة الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. خذوا بالكم طبعا دي أول الآيات، يعني بعض الناس قال أول آيات المسيح الدجال، وبعضهم أول آيات هي طلوع الشمس من مغربها. فالمسيح الدجال دي أول آية من الآيات العادية جدا، الآيات اللي هي البشرية، ظهور واحد من البشر. أما أول الآيات الكونية اللي يكون فيها تغيير في نظام الكون هو طلوع الشمس من المغربها، ولا تعارض بين هذين. قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب، خدوا بالكم بقى، وخروج الدابة على الناس ضحى. يبقى الشمس لما تشرق الصبح كده بعد الفجر، الآية بتاعتها أن هي تخرج من المغرب، تشرق من المغرب مش من المشرق، وفي وقت الضحى مباشرة تخرج الدابة في نفس اليوم. خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم من أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الناس، يعني خروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. وطبعا واضح جدا أنهي علامة قبل التانية، شيء طبيعي الشمس بتشرق قبل الضحى، فإذا الشمس هتشرق الأول من المغرب ثم تخرج الدابة في نفس اليوم. قالوا طب ليه؟ قالوا عشان طلوع الشمس من مغربها، خد بالك ده هيوقف مسألة الإيمان والإيه والتوبة. إن لو واحد كافر عايز يؤمن قالك مش هيقبل منه لو طلعت الشمس من المغرب، دي علامة من علامات الساعة الكبرى. طيب ولو واحد تايب عايز يتوب، عاصي عايز يتوب، مش هيتوب. ولو واحد عايز يزداد إيمانه مش هيزداد. قالك فتخرج الدابة لتتم العمل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن خلاص الكافر فضل كافر، والعاصي فضل عاصي، والمؤمن فضل مؤمن، فتخرج الدابة وتكمل العمل دوت عشان توضح وتكشف الحقائق وتوضح الناس لبعضها، فتيجي على المؤمن فتجلو وجهه نورا وضياء. وقلت كما ورد في حديث وإن كان في ضعف أن هي تضع خاتم سليمان على وجه المؤمن فيجلو وجهه نورا وضياء وبهاء، وتيجي على الكافر وتختمه على أنفه بالعصا فيظلم وجهه ويصبح واضحا عليه أنه رجل كافر. ويصبح هنا بقى، وهنا الفتنة، الفتنة ان الناس في الوقت دوت يتنادى بعضهم مع بعض، ينسوا الاسماء بقى ويبتدي فلان ينادي يقول يا كافر والتاني يا مؤمن، ويبعدين مع بعض على سفرة كده لو سمحت كوباية ماء يا كافر، طب بعد اذنك ناويني الطبق دوت يا مؤمن. يتنادى الناس فيما بينهم يا مؤمن ويا كافر. سبحانك يا ربي، شيء عجيب جدا وفتنة كبيرة جدا. يبقى طلوع الشمس من مغربها وفي وقت الضحى مباشرة تخرج الدابة على الناس تميز المؤمن من الكافر. ثم تأتي العلامة التي تليها وهي الدخان. الدخان حاجة علامة عجيبة جدا، ودي آخر علامة هيشوفها أهل الإيمان. خدوا بالكم يا جماعة، إحنا قلنا إن ظهور المسيح الدجال، وبعدين نزول سيدنا عيسى يقتل الدجال، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، وبعدين هلاك يأجوج ومأجوج، خلاص يهلكوا، وبعدين طلوع الشمس من المغرب، خلاص تتقفل التوبة ويتقفل الإيمان، وبعدين تيجي الدابة تفرق بين المؤمن والكافر، خلاص يتعرف مين المؤمن ومين الكافر، ثم تظهر آية أو علامة الدخان، ودي آخر علامة هيشوفها أهل الإيمان، لأن بعدها مباشرة تأتي الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن أبدا. ثم بعد ذلك بقية الآيات الأربعة أو بقية العلامات الأربعة، احنا قلنا المسيح الدجال ده رقم واحد، نزول سيدنا عيسى ادي اثنين، ظهور يأجوج ومأجوج ادي ثلاثة، طلوع الشمس المغربة ادي أربعة، الدابة ادي خمسة، الدخان ادي ستة، فاضل أربع علامات. الأربع علامات الأخيرة لا يراها مؤمن أبدا، ومش هيكون موجود أي مؤمن على وجه الأرض. وده التحقيق اللي عملته في كتاب قصة النهاية، وتحقيق جميل جدا جدا بيوضح لك كيف يكون الترتيب لعلامات الساعة الكبرى، وأسأل الله أن أكون مصيبا في هذا الترتيب. علامة الدخان دي العلامة الأخيرة التي يراها المؤمنون، فهم مش هيشوفوا الخسوفات الثلاثة، ومش هيشوفوا النار التي تطرد الناس إلى محشرهم. ظهور الدخان عليه أدلة من القرآن، قال جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إيه هذا عذاب أليم؟ هو بيقول يغشى الناس، كلمة هذا عذاب أليم أي أنه يقال للناس في هذا الوقت، يقال للكفار اللي هيصابوا بهذا الدخان هذا عذاب أليم، أو يقول الكافر لأخيه واخد بالك هذا عذاب أليم، يعني الناس يقولوا لبعضهم هذا عذاب أليم، أو يقال لهم من قبل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى أو من قبل أي حد هذا عذاب أليم. الدخان لا يصيب المؤمن إلا كالزكمة، يعني المؤمن اللي هيحضر آية الدخان هيصيبه من أثر الدخان زكام، يعني يحصل له زكام كده في الأنف. أما الكافر فالدخان دوت يثقب مسامعه، يخرم طبلة ودنه، عقوبة لهذا الكافر. سبحانك يا رب، حاجة في قمة يعني حاجة في قمة الرعب، إن يجي دخان من السماء، دخان واضح جدا وقوي جدا يملأ الكرة الأرضية، المؤمن يصاب منه بشيء من الزكام ولا يتأثر، وأما الكافر فتثقب مسامعه. الدليل على الدخان من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بادره بالأعمال ستا، وكان من ضمنها الدجال والدخان. وجاء في رواية مسلم في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى الدخان. فإذا انتهت علامة الدخان جاءت الريح اللينة. ريح لينة، الله، الريح اللينة دي شيخ محمود دي علامة من علامات الساعة الصغرى صح؟ آه، مش علامة من علامات الساعة الكبرى. أمال جت ليه في الوقت دوت؟ ما أنا قلت لحضراتكم لما جينا نتكلم عن علامات الساعة الصغرى، قلت لحضراتكم إن علامات الساعة الصغرى 94 علامة، منهم حوالي 88 علامة تقريبا لا أجزم بذلك خلصت خلاص، أو بعضها خلص وبعضها اتوجد ولكن مستمر، زي علامة الفتن مثلا مستمرة إلى قيام الساعة، ومنها علامات بسيطة جدا يعني لا تتعدى 6 أو 7 دي هتفضل موجودة وتظهر بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. كم من ضمنها؟ الريح اللينة، زي ما قلنا لحضراتكم، زي ما قلت لحضراتكم ان بعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام وبعد وفاة المهدي ستهدم الكعبة، ويأتي رجل اسمه ذو السويقتين ويهدم الكعبة، ودي علامة من علامات الساعة الصغرى، ويرفع القرآن من المصاحف في الصدور، ودي علامة من علامات الساعة الصغرى. هنا ايضا تأتي علامة من علامات الساعة الصغرى وهي الريح اللينة. ايه لازمة الريح اللينة؟ دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لان الفترة اللي بعدها فترة صعبة جدا، هيحصل خسوفات في الارض، الارض هتتبلع بالناس، الارض هيتخسب بها، وامم كاملة وقرى كاملة ومدن كاملة هيتخسب بها تحت الارض، وهتظهر نار بعد كده تحشر الناس لارض المحشر، وهيبقى في اهوال بعد كده في نفخة الفزع والصعق والبعث، وما ينفعش حد من المؤمنين يصاب ولا يشوف الأهوال الكبيرة دي. فمن رحمة ربنا تأتي الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين بكل رحمة، وحتى اسمها واضح، الريح الطيبة أو الريح اللينة كما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الريح الطيبة أو الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين، حتى لو هرب المؤمن في جوف جبل لدخلت خلفه حتى تقبض روحه، ثم يبقى بعد ذلك شرار الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي حديث عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هيقعدوا فترة كبيرة يتهارج الناس تهارج الحمر، ربنا يعفينا ويعافيكم، قتل وسلب زنا شرب خمر عبادة أصنام، ما ينفعش دول بقى خلاص الساعة تقوم على دول، لأن ما فيش حد هيؤمن بعد كده وما فيش حد مؤمن موجود. فتأتي الخسوفات الثلاثة، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، ومن ضمنها 3 خسوف أو 3 خسوف: خسف بالمشرق بأرض المشرق المنطقة الشرقية كلها، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ومعنى الخسف زي ما قلنا تتفتح الأرض ويخسف بالناس. وردت خسوفات قبل كده لكن مش مقصود بها الـ3 خسوفات دي، زي قارون فخسفنا به وبداري الأرض، وزي الجيش الذي سيقصد المهدي عليه السلام يخسف به، يخسف بأوسطه ثم يخسف بأوله ثم يخسف بآخره، ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر بهذا الخسف. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف، ده مش المقصود. المقصود خسوفات ضخمة جدا ستهبط فيها بلاد ويخسف فيها الأرض، ثم تبقى بعد ذلك آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. تيجي النار وتخرج، وتخرج هذه النار من أين؟ قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذه النار تخرج من بلاد اليمن من قعرة عدن، وفي رواية أنها تخرج من بحر حضرموت، وفي رواية ثالثة ورابعة، لكن مقصود الرواية ديت أن هيبتدئ خروج النار من قعرة عدن ثم ينتشر بعد ذلك جهة المشرق ثم يأتي إلى المغرب، ولا يبقى مكان على وجه الأرض إلا والنار تحشر الناس وتحصرهم لحد ما توصلهم لمكان بتاع أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: حينما سئل سأله عبد الله بن سلام عن أول أشراط الساعة، قال: أول أشراط الساعة نار تحشر، أو نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وجاء في رواية حذيفة بن أسيد كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. العجيب هنا إن النبي قال هو ده أول أشراط الساعة، وهنا قال آخر ذلك، فالمقصود أول أشراط الساعة أي أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، لأن النار ديت بمجرد ما تظهر وتحشر الناس بعدها مباشرة ستتتابع الأحداث عشان تقوم القيامة، ثم ينفخ بعد ذلك في الصور نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. دي العلامات، فهو بيقول لك إن دي أول علامة بالنسبة لعلامات يوم القيامة، وهي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، فلا تعارض بين الحديثين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. بعد كل دوت هتنتهي الدنيا، بعدها مباشرة نفخة الفزع ثم نفخة الصعق.